أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب الصلاة من متن ابن عاشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى في بدايتنا هذه أن يكون عملنا كله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن علم وعمل وعلم وصبر. متن ابن عاشر متن مشهور، ألفه أو نظمه أبو محمد عبد الواحد بن عاشر، وهو أنصاري النسب في الأصل، من الأنصار، يرجع نسبه إلى الأنصار، ونشأ في بفاس، فينسب إلى فاس، وينسب قبلها إلى الأندلس أيضا، وأصله الأول يرجع إلى الأنصار، وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري، لأنه توفي رحمه الله سنة 1040 للهجرة، فيكون بذلك من علماء القرن الحادي عشر. وهذا النظم من الأنظام المشهورة والشائعة، والتي ألفها يعني للمبتدئين في الحقيقة، وللفتيان والشباب بالدرجة الأولى، وداع هذا الشرح وانتشر وبارك الله سبحانه وتعالى فيه ووضع له القبول، وشرح شروحا كثيرة وكانت له حواشي كثيرة، واهتم العلماء به شرحا وحلا وفكا لأبياته وشرحا لمعانيه. وقد تقرر في هذه الدورة المباركة إن شاء الله أن يكون كتاب الصلاة من هذا المتن هو موضوع هذه الدروس. والباب الصلاة يفوق 80 بيتا، وينبغي للمهتم بهذا العلم وللمهتم بضبط المسائل أن يحفظ هذا المتن، خاصة وأن حفظ النظم أسهل من حفظ المنثور. وقد درج العلماء على الاهتمام بالأنظام والعلمية والتشجيع على حفظها من أجل ضبط المسائل، وحتى لا تتفلت على الطالب وتفوته. ولهذا يكون إن شاء الله من ضمن هذا المنهج هو حفظ هذه الأبيات التي تفوق 80، ربما 83 بيت أو 84 بيتا. يقول رحمه الله في بداية هذه الأبيات: فرائض الصلاة 16، فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة. 16 بدون التاء، لأن الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، الفروض جمع فرض، والفرائض جمع فريضة، وهو معلوم أن معناها يرادف الواجب، ولا يفرق المالكية في اصطلاحهم بين الفرض والواجب إلا في باب الحج، الفرض والواجب بمعنى واحد إلا في الحج، حيث أن الفرض في الحج يرادف الركن، والذي يفوت لا ينجبر ولا يتدارك، لا بدم ولا بغيره، لا بذبح ولا بغيره. أما الواجب فيأتم الإنسان بتركه عمدا وينجبر بالدم في الحج. هذا الفرق بين الفرض والواجب في باب الحج فقط، ولكن في سائر الأبواب بالنسبة للمالكية بل والجمهور أيضا لا فرق بين الفرض والواجب، بخلاف السادة الحنفية رحمهم الله فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. فقوله فرائض الصلاة يعني واجباتها، ونستطيع أن نقول أركانها بشيء من التجوز. الواجب هو الذي أو الفرض أو الركن تبطل الصلاة بتركه، ولا ينجبر في باب الصلاة طبعا بخلاف باب الحج. فهذه الفرائض أو الواجبات 16، ست قلنا بدون التاء لأن فرائض جمع فريضة وهي مؤنث، فينبغي أن يكون الجزء الأول من الأعداد من 13 إلى 19 يكون عكس المعدود، ست سين وتاء فقط، تكتب ست وتاء ولكنها مفتوحة مبنية على الفتح يعني. فرائض الصلاة 16 ويكون الجزء الثاني بالتاء. شروطها 4 مفتقرة. هو ذكر عدد الفرائض وبين لنا في البيت الأول أو في الشطر الأول من هذا البيت أن الفرائض عددها 16، ثم ذكر أن الشروط 4، ثم سيفصل لنا هذه الفرائض وهذه الشروط في الأبيات التي تلي البيت الأول. والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة، لأن العمل له شروط صحة وله شروط وجوب وله شروط صحة ووجوب معا. فالمقصود في الشروط 4 هنا هي شروط الصحة التي إذا فقد شرط منها بطل العمل. شرط الصحة يعني تتوقف الصحة عليه، إذا توفر هذا الشرط مع الشروط الأخرى وانتفت الموانع الأخرى يكون العمل صحيحا، إذا عدم شرط من الشروط فيبطل العمل. ولهذا يقول الأصوليون في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا فقد الشرط فتنتفي صحة العمل، هذا الذي يعنينا. ولهذا الإنسان مطالب شرعا بأن يأتي بشروط الصحة، أنت مكلف أيها العبد أن تأتي بشروط صحة الفعل بخلاف شروط الوجوب. يعني الوضوء شرط صحة أو طهارة الحدث كما سيأتينا شرط صحة، فيجب عليك تحصيل هذا الشرط، أنت مكلف بالإتيان بالشرط وتوفيره وبالعمل، بخلاف شرط الوجوب. النصاب في الزكاة شرط للوجوب، لا يجب عليك أن توفر النصاب حتى تخرج الزكاة، شرط الوجوب أنت غير مكلف به، ولكن شرط الصحة أنت مكلف به كما سيأتينا في الصلاة، كما يقول شرط وجوبها النقاء من الدم، النقاء من الحيض والنفاس، خلو المرأة من الحيض والنفاس، هذا شرط وجوب وصحة في نفس الوقت. الحائض لا، كما سيأتينا لا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها، ولهذا هي غير مكلفة بالخلو من الحيض، هي ليس في قدرتها، وليست حتى لو فرض أنه في قدرتها بدواء أو بغيره فهي ليست مطالبة بأن تخلي نفسها من هذا المانع أو بتوفير الشرط وهو الخلو من الحيض، لأنه شرط وجوب لا يدخل في تكليف العبد، لأنه من الأحكام الوضعية، يسمى عندنا أحكام وضعية وأحكام تكليفية. فشرط الصحة حكم تكليفي أنت مكلف به كالعمل نفسه، كما أنك مكلف بالصلاة أنت مكلف بتحصيل شروط الصلاة شروط الصحة. فالمقصود في البيت الأول شروطها 4 مفتقرة، أي شروط الصلاة 4. وقوله مفتقرة يعني هنا في حذف، اضطر للحذف من أجل النظم، قال شروطها 4 مفتقرة يعني مفتقرة الصلاة إلى هذه الشروط، في الكلام حذف، شروطها 4 مفتقرة يعني الصلاة مفتقرة إليها إلى الشروط، فحذف الجار والمجرور. فرائض الصلاة 16، شروطها أي شروط صحتها 4 مفتقرة. سيبدأ الآن في سرد الفرائض 16 ثم يبين لنا شروط الصحة 4 وما يتعلق بها من تفريعات وأحكام. قال رحمه الله تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترى. تكبيرة الإحرام والقيام، هذا الشطر الأول، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، يعني ذكر لنا هنا ثلاثة فرائض: تكبيرة الإحرام، الفرض الثاني القيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام، والفرض الثالث النية. والنية يقول بعضهم يعتبرها شرطا وبعضهم يعتبرها ركنا أو فرضا، والخلاف سهل في هذا وقريب، وخلاف إذا جاز لنا أن نقول وخلاف فلسفي، لأن الشرط هو يتوقف على وجوده العمل وليس جزءا من ماهية هذا الشيء. يعني الركوع ركن في الاصطلاح لأنه جزء من ماهية الصلاة، جزء من هيئات الصلاة، لكن النية بعضهم يعتبرها ركنا داخل في ماهية الفعل وماهية الصلاة وحقيقتها، وبعضهم يعتبرها شرطا، وهذا ليس فيه كبير يعني شيء يترتب عليه. المهم أن النية فرض من فرائض الصلاة. تكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر، ولا يجوز عند في مذهب الإمام مالك أن نغيرها بلفظ آخر، حتى لو اعتبرنا أنه يؤدي نفس المعنى، لا يجوز أن تقول الله الأكبر عند المالكية بالتعريف بتعريف الخبر، وإنما تقول الله أكبر، ولا يجوز تغييرها بالله الأجل أو الله العظيم أو الله الأكبر أو الله الأعظم، خلافا للحنفية. طبعا الحنفية اشتهر عندهم أنه يجوز أن تبدلها بما يؤدي المعنى العام وما يدل على ذكر الله وتعظيمه، ولكن جمهور العلماء أنه لا يجوز، إلا الإمام الشافعي أو الشافعية تساهلوا في قولنا الله الأكبر. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مروي في جامع الترمذي وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي عن سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، يعني الدخول في حرمتها وفي قدسيتها، يكون بالتكبير. وكلمة التكبير تنصرف إلى المعنى الشرعي، وهو قولنا الله أكبر. عندما يقال لك فلان رفع صوته بالتكبير، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أنه قال الله أكبر، لا تفهم أنه قال الله الأعظم أو الأجل أو العظيم، فهو لفظ ينصرف في حقيقته الشرعية إلى قول العبد الله أكبر. هناك أخطاء، هناك لحون، يعني أخطاء لغوية يقولها بعض الناس أو يقع فيها بعض الناس عند تلفظه بالتكبير، وينبغي أن ينتبه الإنسان إليها، لأنها تغير المعنى، بل وفي بعضها معنى قبيح، كمد الباء من قولنا الله أكبر. فإذا قال الإنسان الله أكبر، هذا يعني يبطل الصلاة إلا إذا عذر بجهله بالحكم. ولكن في الأصل أنه لا يجوز أن تقول الله أكبر، لأن لها معنى آخر يغير المعنى تماما. الأكبر جمع كبر، وهو الطبل الكبير، وهذا لا يجوز والعياذ بالله. ولكن يجب أن تنتبه إلى قصر الباء، فلا تمدها بألف بعدها، تقول الله أكبر. وكذلك هناك أخطاء يتسامح فيها ولها وجه في اللغة، كإبدال الهمزة واوا مثلا، فيقول بعض الناس، وتسمع هذا من بعض الناس خاصة كبار السن، يقول الله أكبر، هذا ليس لحنا ولا يؤثر، لأن له وجها في اللغة، وهو إبدال الهمزة في هذا الموضع واوا لأنها مسبوقة بالضم، فيجوز أن يقال في وجه في اللغة أن يقال الله أكبر بإبدال الهمزة واوا، هذا لا يضر. ولكن مد الباء مثلا لا يجوز، وكذلك مد الهمزة من لفظ الجلالة الله أكبر، هذا يصير استفهاما، كأنه يسأل هل الله أكبر، وهذا يغير المعنى أيضا. وهذا ينبه عليه الفقهاء رحمهم الله في تكبير الصلاة تحريم افتتاح الصلاة، ينبهون عليه في الأذان أيضا. إن كان أمر الأذان أيسر وأسهل في النهاية من أمر الصلاة وبطلانها، فهذه تكبيرة الإحرام، والدليل لها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وكذلك العمل. يعني هناك إجماع من حيث الجملة على افتتاح الصلاة بالتكبير عند الجمهور أو ما يقوم مقامه عند بعض الفقهاء، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم اتصل واستمر على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تكبيرة الإحرام هذا أول فرض أو أول فريضة من فرائض الصلاة، أو أول فرض من فروض الصلاة. وإذا تركت سهوا فلا تنجبر لا بسجود ولا بغيره، على الإنسان أن يقطع ويستأنف يبتدئ الصلاة من جديد إذا نسي تكبيرة الإحرام. إذا نسي الإنسان تكبيرة الإحرام وبدأ في الفاتحة على سبيل المثال، ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، أو غلب على ظنه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، فعليه أن يقطع أو ينوي القطع ويرفض تلك الصلاة الأولى لأنها ليست بصلاة صحيحة، ويبتدئ بالتكبير من جديد. ولكن هنا ننبه إلى أن الإنسان عليه ألا يقع في الوسوسة. إذا كان الإنسان يكثر عليه الوسواس ويكثر شكه في أنه لم يكبر، فهنا لا يعول على هذا الشك، وهذا يقع فيه بعض الناس، وهو مرض وابتلاء أن يقع الإنسان في الوسوسة. تجد بعض الناس أحيانا يكبر 10 و12 و15 مرة، 15 مرة يكبر ويعيد لأنه شك هل كبر أو لم يكبر، هذا من الوسوسة المذمومة. ولهذا إذا كثرت الشكوك على الإنسان سواء في باب التكبير الذي نحن نتكلم عنه الآن أو في غيره، لا يعول عليها ولا يهتم بها. وضابط الشك الكثير والشك القليل هو إذا كان الشك يأتيك مرة في اليوم أو أكثر من مرة في اليوم فهو كثير، فلا تهتم له. وهذا أيضا حتى في الصلاة، في سائر الأعمال، حتى في عدد الركعات. يعني يأتينا إن شاء الله في بابه، إذا كان الإنسان قليل الشك، القليل الشك هو الذي يبني على الأقل في عدد الركعات، يبني قليل الشك على الأقل ويبني كثير الشك على الأكثر. إذا كنت كثير الشك، يأتيك الشك في عدد الركعات مرة في اليوم أو أكثر من مرة في اليوم، فلا تعتبر أنت شككت 3 ركعات أو 4، لا تعتبرها 3 ولكن اعتبرها 4، لأنك كثير الشك. أما القاعدة في أن الإنسان يبني في عدد الركعات على الأقل، هذا في غير الموسوس وفي غير الكثير الشك، هذا في قليل الشك. إذا كان يأتيك شك زي ما نقول إحنا يوم بعد يوم، يأتيك يوما ولا يأتيك يوما، هذا يعتبر قليلا، فعليك أن تبني على الأقل في عدد الركعات. وكذلك إذا غلب على ظنك أو شككت في تكبيرة الإحرام والحال أنك لست بكثير الشك، فعليك أن تقطع أو ترفض تلك الصلاة وتعيد الصلاة وتبدأ تكبيرة الإحرام من جديد. تكبيرة الإحرام والقيام لها. الفرض الثاني أو الفريضة الثانية من فرائض الصلاة هو القيام لتكبيرة الإحرام. لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، وهذا في الفرض بشرط القدرة. طبعا كل التكاليف بشرط القدرة، إذا عجز الإنسان صل قائما كما في حديث عمران رضي الله عنهما في الصحيحين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فسر قوله تعالى في على بعض الأقوال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الصلاة إذا احتاج الإنسان أو اضطر أو عجز عن القيام فيجلس، فإذا عجز عن الجلوس يضطجع. فالقيام للقادر في الفرض فريضة أخرى، ولكن يستثنى من هذا صورة واحدة وهي صورة المسبوق. المسبوق إذا جئت والإمام في الركوع فكبرت وأنت منحني ونويت تكبيرة الإحرام ومعها الركوع مثلا، أو نويت تكبيرة الإحرام فقط، فهنا تصح صلاتك وعلى أحد التأويلين في مذهب الإمام مالك تصح صلاتك، لأنك في حكم المضطر لإدراك الركعة ولهذا قال خليل في مختصره: وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان، يعني تأويلان للمدونة لكلام الإمام مالك في المدونة في الاعتداد بتلك الصلاة وبتلك الركعة أيضا أو عدم الاعتداد بها. فيستثنى المسبوق إذا كبر وهو منحن لإدراك الركعة مع الإمام، فهنا يسقط عنه فرض القيام لتكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، وترام هذا تكميل للبيت، المقصود به ترام يعني تقصد وتراد. رام يروم روما، رام يروم روما يعني أراد يريد إرادة، ترام يعني تقصد وتراد. النية تقصد بها الصلاة، يعني نية بها ترام، نية تقصد الصلاة بها، نية بها ترام، نية تقصد بها الصلاة. والنية كما هو معلوم محلها القلب، ويكره التلفظ بها في أصح الأقوال، وبعض العلماء يعني يرخص للموسوس أن يتلفظ بها لدفع الوسوسة عن نفسه، ولكن هذا قول لا يعني لا نقويه ولا يعني نؤيده. وأما الجهر بها فلا يجوز بالإجماع، الجهر بها من الابتداع في الدين بالإجماع في الصلاة وفي سائر العبادات إلا في الحج والعمرة، لأنه ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البيت الثاني ذكر فيه ثلاثة فرائض: التكبيرة الإحرام والقيام لها والنية. وطبعا محل النية يرحمك الله، محل النية أن تكون مقارنة لبدء العمل، النية يجب أن تكون مقارنة للتكبير أول عمل من أعمال الصلاة، وإن تقدمت قليلا فالراجح أنها تجزي، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولأنه يعسر على الإنسان أن يعني يتحين بداية الصلاة تماما، قد يسهو وقد تذهب عنه النية للحظات مثلا، فهذا لا يضره يعني إذا كانت تقدمت بيسير. وهذا كالوضوء أيضا، إذا تقدمت نية الوضوء وكذلك نية الصلاة، إذا تقدمت النية القصد القلبي تقدم عن العمل قليلا فهذا لا يضر. لكن إذا تأخرت عن تكبيرة الإحرام، لو فرض أن إنسانا كبر للذكر تقربا إلى الله ثم وجد قال أنا الآن كبرت وأنا متجه للقبلة، لماذا لا أكمل الصلاة؟ هذا لا تجزئه، لأنه لم ينوي الصلاة عند بداية العمل أو قبله بقليل. فبعد بداية الصلاة لا تجزئ النية، وإذا تقدمت، إذا كانت النية قبل الصلاة بفاصل كثير عرفا، كثير في العرف يعني إذا رآه الإنسان وقيامه يعتبره فاصل مؤثر وكبير في نفسه، فهذا لا يجزي أيضا. ولكن يجب أن تكون النية مقارنة لبداية الصلاة، بداية تكبيرة الإحرام، أو تكون قد تقدمت بشيء قليل. تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع. قراءة الفاتحة هذا الفرض الرابع من فرائض الصلاة، قراءة الفاتحة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فعند كثير من العلماء من المالكية وغيرهم أن الإمام تجزئ قراءة الإمام عن قراءة المأموم، وعليه فسر قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يكاد يكون إجماع المفسرين على أن هذه الآية المقصود بها القرآن في الصلاة، وبعضهم قال القرآن في الصلاة وفي خطبة الجمعة. فالإنسان مأمور بالإنصات إذا جهر الإمام بالقراءة، والإنصات ينافي قراءتك، ويعني لا يمكن أن تكون منصتا وأنت تقرأ مع والإمام يقرأ، لا يمكن. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام، وهو في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركع، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا موافق للآية. فالإنسان عند جهر الإمام بالقراءة عليه أن ينصت. بعض العلماء الإمام الشافعي رحمه الله والإمام البخاري يوجبون قراءة الفاتحة على كل مصل، ويقولون تقرأ بها في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام تقرأ. ولكن سكتات الإمام ليست واجبة بالإجماع، لا يجب على الإمام أن يسكت، فكيف يرتب الشيء الذي هو فرض وهو قراءة الفاتحة على شيء ليس بفرض؟ يقول لك اقرأ إذا سكت الإمام، طيب الإمام لا يجب عليه أن يسكت، وأنا يجب علي قراءة الفاتحة كما تقول أنت صاحب هذا القول. إذن لا يمكن، يعني لا يمكن. أفرض أن الإمام قرأ الفاتحة في نفس واحد ولم وركع مباشرة، كيف تكون صلاتي أنا؟ إذن إذا قرأ فأنصت، هذا هو القول الذي تجتمع عليه الأدلة ويؤيده الكتاب والسنة أيضا، أن الإنسان في جهر إذا جهر الإمام لا يقرأ، وأما في السرية فيقرأ، في السرية فيقرأ استحبابا على المشهور في مذهب الإمام مالك، ووجوبا عند بعض المالكية ومنهم ابن العربي، ابن العربي رحمه الله المالكي يوجب قراءة الفاتحة في السرية، ولكن في الجهرية، وهذا تحقيق كثير من العلماء كشيخ الإسلام في القديم والشيخ الألباني رحمه الله أيضا انتصر لهذا القول في صفة صلاة النبي، ورجح أن المأموم ينصت ولا يقرأ في الصلاة الجهرية. الفاتحة لكونها فرضا فتعلمها فرض عين على كل مسلم، قراءة الفاتحة حفظ الفاتحة تعلمها وحفظها فرض عين على كل مسلم، خلاف سائر القرآن الذي لا يكون فرضا، لأن صحة الصلاة تتوقف على تعلم الفاتحة، ولهذا يجب على الإنسان أن يتعلمها، فإن جهلها ائتم بمن يحسنها. إذا كنت لا تحسن قراءة الفاتحة وهناك رجل معك يحسن قراءة الفاتحة، فيجب عليك أن تأتم به. الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأ قراءة الفاتحة، ليس بمعنى يخطئ فيها، يلحن فيها، يكسر زي ما نقول إحنا، هذا اللحن يأتينا، اللحن المعتمد أنه إذا لم يكن متعمدا لا تبطل به الصلاة، ولكن إذا فرط الإنسان في التعلم يكون آثما، فعلى الإنسان أن يحسن قراءة الفاتحة. وهناك لحون وأخطاء في قراءة الفاتحة أيضا تغير المعنى، وهي من اللحن الجلي القبيح الذي يأتم صاحبه إذا فرط في التعلم، كمن يضم تاء أنعمت، صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت، أو يكسر كاف إياك إياك مثلا، هذا لحن يغير المعنى، وعلى بعض الأقوال اللحن الذي يغير المعنى يبطل الصلاة دون اللحن الذي لا يغير المعنى. إذا قرأ لسان الحمد لله بفتح الدال، هذا لحن ولكن لا يغير المعنى، فهذا أخف شأنا من اللحن الذي يغير المعنى. نعم. يعني هذا لا، يعني والله أعلم لا يغير المعنى، لكنه لحن. نعم. هناك كسر النون مثلا، هذه لغة، أو ممكن قراءة شاذة بكسر النون، نعبد بكسر النون، هذه يعني لها وجه في العربية وربما أيضا في القراءات، ولكن كسر الباء لا أعرف أن له وجها، ولكن ليس مثل ضم التاء من أنعمت، أو كسر الكاف من إياك مثلا. هذا لحن ولكن لا يغير المعنى، ولكن قصر الحاء من الرحيم هذا لحن قبيح يغير المعنى، الرحمن الرحيم، بعض الناس يقصر الحاء، لابد أن يعطي المد حقه من الحركتين، الرحمن الرحيم، وإلا يتغير المعنى. المعتمد أن اللحن في الفاتحة لا يبطل الصلاة إلا إذا تعمده، ولكن عدم البطلان لا يعني عدم الإثم، إذا الإنسان فرط في التعلم وقصر في تعلم الفاتحة فيكون آثما. فاتحة مع القيام. مش الآية الأخيرة، هذه الآية الثالثة أو الرابعة من سورة الفاتحة، هذه قراءتان متواترتان من القراءات السبعة، ملكي ومالكي، نافع مثلا نافع وعليه رواية قالون التي نقرأ بها في ليبيا مليكي مليكي، ورواية عاصم مالكي بالألف، يعني قراءتان صحيحتان. القرآن أنزل على 7 أحرف ونزل بأوجه كثيرة كلها قرآن، كلها صحيحة ومتواترة. نعم. فاتحة مع القيام أيضا كما قلنا في تكبيرة الإحرام أن القيام لتكبيرة الإحرام فرض مستقل، كذلك الفاتحة، الفاتحة في الفرض لابد أن تكون من قيام، لا يجوز للقادر أن يجلس وهو يقرأ الفاتحة في الفرض، لأن القيام للفاتحة فرض مستقل، فالفاتحة والقيام لها لابد أن تكون من قيام، إلا للعاجز أو إذا كان في النفل يجوز أن تصلي النافلة وأنت جالس حتى لو لم تكن عاجزا النافلة، فاستطيع إذا حتى أحيانا الإنسان يكسل أو يتعب يستطيع أن يقف، ولكن يريد أن يستريح، يريد أن يصلي النفل جالسا لا بأس، ليس عليه إثم، ولكن أجره نصف أجر القائم كما جاء في الحديث، صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القيام للفاتحة هذا فرض في صلاة الفرض للقادر، فإن عجز جاز له أن يجلس. فاتحة مع القيام والركوع، الركوع معروف وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين. والحد الأدنى من الركوع، الحد الواجب الذي لا بد منه، هو أن تحني ظهرك بحيث تصل يداك إلى قرب ركبتيك، يعني الأكمل أن تكون يداك الكفان على الركبتين، ولكن إذا انحنيت أقل من ذلك بحيث لو وضعت يديك لكانت يداك فوق الركبتين بقليل، هذا هو أقل حد في الركوع، إذا جئت به فصلاتك صحيحة، ولكن فاتك الأجر وفاتك الكمال، وهو أن تسوي ظهرك، السنة أن يكون ظهرك مستويا وأن تكون يداك كما يأتي في مندوبات الصلاة، أن تكون يداك متمكنتين من ركبتيك، هذا أكمل الركوع، وأن يكون ظهرك ورأسك سواء في مستوى واحد، لا ترفع رأسك ولا تطأطئ رأسك، ولكن يكون مستويا مع ظهرك وتكون يداك متمكنتين من ركبتيك، هذا الركوع الكامل. ولكن الحد الأدنى هو أن تنحني بحيث تكون يداك قريبتين من الركبتين. فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه، عندما نقول سمع الله لمن حمده، هذا يأتينا في الطمأنينة، طمأنينة فرض مستقل على الصحيح في المذهب وغيره، هناك من يقول سنة، ولكن الصحيح والأدلة تدل على أن الطمأنينة فرض، وعدها ابن عاشر رحمه الله من الفرائض 16، قال والاعتدال مطمئنا، الطمأنينة هي أن تستقر الأعضاء ولو لحظة، قالوا بمقدار تسبيحة واحدة على الأقل، هذا فرض، بعض الناس إذا ركع يقول الله أكبر سمع الله، هذا صلاة باطلة، لأنه ترك فرضا وهو الطمأنينة، الطمأنينة هي أن تستقر الأعضاء لحظة ثم اطمئن، كما في حديث المسيء صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى مسرعا ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه ليست صلاة، فعاد وصلى بنفس الطريقة السريعة، قال له ارجع فصلي، في الثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه حديث المسيء صلاته، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيح مشهور وفيه أحكام كثيرة، وبنى عليه الفقهاء أحكاما كثيرة، حتى قالوا الأصل أن ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكثر عليه المستحبات والمندوبات ويلبس عليه الأمر، صعب عليه وهو أعرابي ولا يفقه ولا يحسن شيئا من العبادة، فعلمه الحد الأدنى الذي تصح به الصلاة، فقال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهكذا. هذه الطمأنينة تأتينا، هذا الحد الأدنى. ولكن الزيادة على اللحظة هذه إذا طولت ولم تكن إماما، والمأمومون لا تعرف هل هم راضون بالتطويل أو لا، إذا كنت منفردا أو إماما بقوم يريدون التطويل أو لا يكرهونه بلسان المقال أو بلسان الحال، فهمت من حالهم أنهم يخشعون في الصلاة معك، فهنا يستحب أن تطول، يندب لك أن تطول وتزيد في مقدار الطمأنينة. زائد السكون، هذا يذكره ابن عاشر يأتينا في الأبيات، وزائد سكون هذا زيادة على القدر الواجب من الطمأنينة، هذا مندوب، ولكن الواجب هو أن تستقر الأعضاء لحظة واحدة. فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه، هذا ركن آخر أو فرض آخر، وهو الرفع من الركوع، أن يرفع الإنسان ظهره حتى يستقيم، وهو الذي نقول فيه سمع الله لمن حمده. التسميع هذا سنة، ولكن رفع الظهر والاستقامة واقفا بعد الركوع هذا فرض، هو الرفع من الركوع. والسجود بالخضوع، السجود ركن أيضا أو فرض، اركعوا واسجدوا كما قلنا، وقال تعالى واسجد واقترب. والرفع والسجود بالخضوع، الخضوع أي الخشوع، الخضوع التذلل لله سبحانه وتعالى، والمقصود به هنا الخشوع. والخشوع هو قلب الصلاة وروحها ولبها وسرها، وكثير من العلماء يقولون أنه سنة أو فضيلة، وقال بعض العلماء إنه واجب في ولو في لحظة من الصلاة، كما قال الغزالي أبو حامد، قال لابد أن يخشع الإنسان في صلاته ولو لحظة. ولكن إذا لم يخشع الإنسان لا نطالبه بإعادة الصلاة، ولكن نقول له صلاتك ليس لك فيها أجر ولا بركة ولا تنتظر عليها ما رتبه الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل، لأن الفضائل التي رتبها الله سبحانه وتعالى على للمصلي للمقيم الصلاة إنما هي لمن خشع فيها ولو جزءا منها، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، كما جاء في حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا، إن العبد لينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا تمنها، إلى أن قال إلا نصفها، ثم قال وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك يستحب للإنسان أن يزيل أي شيء يشوش عليه صلاته من زخارف أو من مناظر، أو حتى إن كان مشغولا بشيء ولا تفوته فضيلة أول الصلاة، الأولى له أن ينهي شغله قبل دخول وقت فضيلة الصلاة حتى يأتي لأول وقت الصلاة وهو فارغ القلب. والسجود بالخضوع أي بالخشوع. ثم قال والرفع منه، الرفع من السجود هذا ركن أيضا كما قلنا في الرفع من الركوع. بعضهم يقول الرفع من السجود، وبعضهم يعبر بتعبير آخر نفس المعنى، هو الجلوس بين السجدتين، وهو شيء واحد عند التأمل، سجود السجدة الأولى ثم الرفع من السجدة الأولى، هذا يعني الجلوس بين السجدتين، أو يعني الجلوس بين السجدتين. والرفع منه أي من السجود. والسلام، السلام الذي نخرج به من الصلاة، وذكرنا حديث علي عند الترمذي وغيره وهو حديث صحيح، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني الدخول في حرمتها كما قلنا، تكبيرة الإحرام معناها الإحرام هو الدخول في الحرمة، هذه الهمزة تفيد الدخول، كما نقول الإصباح بمعنى الدخول في الصباح، أصبح يصبح إصباحا يعني دخل في الصباح، كما نقول أصحر يعني دخل في الصحراء، فنقول أحرم يعني دخل في الحرمة، الإحرام أو التحريم هنا، وتحليلها التسليم، الخروج منها يكون بقولك السلام عليكم. ولهذا كان الصحيح أنه لا تجب عليك نية الخروج، لا يجب عليك أن تستحضر نية الخروج من الصلاة عندما تسلم، يكفي أن تأتي بلفظ السلام حتى لو كنت داهلا عن معنى أنك تريد أن تنهي الصلاة، لأن نفس التسليم هو خروج. النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحليلها التسليم، خلاص إذا سلمت فقد تحللت من صلاتك. ولفظ السلام أيضا هو لفظ تعبدي كما هو وارد، لا يجوز لنا أن نغيره، هو السلام عليكم بالألف واللام. بعض الناس يقول سلام عليكم، هذا خطأ، لا يجوز، لابد من السلام المعرف بأل، وأقله أن تقول السلام عليكم تسليمة واحدة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني أو مال برأسه قليلا، هذا يكفي. ولكن إذا أراد الإنسان أن يأتي بالسنة ويأخذ بالأحوط، أحوط أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والعلماء المالكية رحمهم الله عندما يقولون مثلا يقولون إنه تكره البسملة في الصلاة الفرض في المشهور من المذهب، ومع هذا يقولون إنها مكروهة، ولكن يقولون لك إذا أردت بالبسملة في الفاتحة في الصلاة أن تحتاط وأن تخرج من خلاف العلماء فلا كراهة عليك، لأنك أتيت شيئا مرغوبا وهو الورع وهو الخروج من خلاف العلماء. الخروج من اختلاف العلماء هذا مستحب ما لم يوقعك في مخالفة السنة. لكن إذا كانت صلاتي ستكون صحيحة على مذهب المالكية وصحيحة على مذهب الشافعية وعلى مذهب الأحناف والحنابل فهذا أفضل، ما لم أخالف السنة بهذا الورع. فإذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بنية الخروج من الخلاف، كان هذا حسنا ولا أحد يقول لك إنه مكروه. ولكن إذا أردت أن ثبت لديك صحة الحديث في أنه سلم تسليمة واحدة السلام عليكم، وأردت أن تأتي بها حتى لتنشرها بين الناس ولتبين إذا كنت عالما أو إماما أو الناس يقتدون بك، فبين الحين والحين تسلم تسليمة واحدة لنشر هذه السنة، فهذا لا بأس. أيضا السلام فرض من الفرائض بلفظ السلام عليكم، ونفس السلام هو الفرض. أما التيامن بالسلام والالتفات هذا من المندوبات كما سيأتينا. والسلام والجلوس له، والرفع منه أي من السجود، والسلام والجلوس، هذا الشطر الأول من البيت. ثم قال له وترتيب أداء في الأسوس، والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس. الجلوس له يعني الجلوس للسلام، كما قلنا القيام للتكبيرة الإحرام فرض مستقل، والقيام للفاتحة فرض مستقل، الجلوس للسلام فرض مستقل. لا يجوز أن تأتي بالسلام وأنت واقف أو مضطجع مثلا، كونك جالسا في السلام هذا فرض من فرائض الصلاة الستة عشرة، لابد أن تأتي بالسلام من جلوس. الجلوس للسلام فرض. وترتيب أداء في الأسوس يعني ترتيب الأداء عند أداء الأسوس، يعني جمع أس، المقصود بها هنا الفرائض، يعني لابد أن تكون الفرائض مرتبة، وهذا شيء واضح، يعني الناس كل الناس يعرفون ذلك. لابد أن يكون الرفع من الركوع بعد الركوع، لابد أن يكون السجود بعد الركوع، لا تنكس، لا تسجد قبل أن تركع مثلا. لا طبعا نحن نتكلم للقادر يعني، أما الإنسان العاجز يستطيع أن يصلي الصلاة كلها مضطجعا يعني إذا كان عاجزا عن الجلوس. نعم. في مذهب مالكية لا يجوز أن يأم إلا لمثله، لا يجوز أن يأم العاجز قادرا. نعم. عاجز عن الركن ولا لا يستطيع الوقوف، عند المالكية لا يأم العاجز إلا عاجزا مثله. ولكن في المذاهب الأخرى طبعا يجوز، واختلفوا على قولين: هل المأموم يجلس اقتداء بالإمام مع كون المأموم قادر على القيام، لحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا حديث ثابت. ولكن العلماء الآخرون الذين يجيزون للقادر أن يأتم بالعاجز فيقولون يصلي الإمام جالسا ويصلي المأموم قائما، لحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه قوم قياما، وقالوا هذا في آخر حياته فيكون ناسخا للحديث الأول. يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول المالكية المشهور أن العاجز لا يأم أصلا، العاجز عن القيام لا يأم القادر، ومن يقول أنه يجوز للعاجز الجالس عجزا أن يأم القادر على القيام، اختلفوا في المأموم هل يجلس ليأتم بالإمام في الجلوس أو يصلي خلف الجالس قائما. دعنا منها الآن، يعني مهم فيها ثلاثة أقوال، من أراد الترجيح بعدين ممكن البحث فيها يعني. ودائما إذا اشتبهت عليك الأمور إما أن تأخذ بالأحوط أو تأخذ في نفسك الأفضل يعني، أو تأخذ بقول الجمهور أو تأخذ بالمذهب الذي انتشر في بلدك في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها شاذ وإجماع أو شبه إجماع يعني. والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس. يعني ما معنى الأسوس؟ قلنا جمع أس وهو الفرائض، الأس هو الفرض والأسوس هي الفروض أو الفرائض، يعني لابد أن تكون الفرائض مرتبة كما في الوضوء، ولكن في الوضوء سنة أن تكون فرائض الوضوء مرتبة، لكن فرائض الصلاة فرض من الفرائض أن تكون الفرائض مرتبة في الصلاة. وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام. هنا ذكر فرضين، والاعتدال مطمئنا، الاعتدال فرض والطمأنينة فرض، وهناك فرق بينهم، بعض الناس لا يفرق بين الاعتدال والطمأنينة، ليس هناك تلازم بين الاعتدال والطمأنينة. ممكن أن تعتدل أنت في الصلاة ولا تكون مطمئنا، وممكن أن تطمئن في الصلاة ولا تكون معتدلا. الاعتدال يتعلق عندما يكون جسمك قائما، سواء في الجلوس بين السجدتين أو في القراءة أو في الرفع من الركوع، في وضع القيام في وضع الوقوف لا بد أن تكون مستقيما، هذا هو الاعتدال. لا يجوز أن تقول سمع الله لمن حمده ثم تنحني للخلف مثلا وتبقى حتى لو اطمأننت تبقى لحظة ثم ترجع للسجود، أنت هنا اطمأننت لأنك بقيت استقريت لحظة لكن لم تعتدل، لأنك لم تكن معتدلا مستقيما في وقفتك في القراءة أو في الرفع من الركوع أو في جلستك بين السجدتين أو في التشهد. لا يجوز أن تجلس هكذا في التشهد أو بين السجدتين أو الجلوس للسلام إلا إذا كنت عاجزا، لكن إن كنت قادر لابد أن تعتدل. تعتدل معنى أن يكون جسمك مستويا إلى الأعلى في القيام أو في الجلوس، هذا الاعتدال. ممكن واحد يعتدل وما يطمئنش، والله لا ممكن يقول الله أكبر الله أكبر، هو اعتدل لكن لم يستقر لحظة. يعني مرات إنسان يطمئن ولا يعتدل صلاته باطلة، أحيانا يعتدل ولا يطمئن صلاته باطلة. لابد الاعتدال مطمئنا بالتزام، لابد أن تعتدل وتطمئن، يكون جسمك مستويا في الجلوس وفي القيام، ولابد أن تستقر أعضاؤك لحظة في كل الأركان. الطمأنينة أنت مطالب بها حتى في الركوع والسجود، لكن الاعتدال أنت مطالب به في القيام وفي الجلوس. والاعتدال مطمئنا بالتزام. وورد أثر عن حذيفة ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، عندما رأى رجلا لا يطمئن في صلاته قال أحسبه لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن ننتبه وننبه الناس دائما على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن لا يسرع بحيث يخل بالطمأنينة أو يخل بالاعتدال. والاعتدال مطمئنا بالتزام. الآن هذه 14 فرض الآن عدينا، ولا لا؟ ها؟ أربع قداش؟ 15. أنا نقول 14. تكبيرة الإحرام والقيام لها والنية والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب الفرائض والاعتدال والطمأنينة. 14. ها؟ إيه الرفع من الركوع والرفع من السجود مرتين. لا الخضوع لا، الخضوع هو الخشوع، ذكرنا فيه كلام العلماء الخلاف، لكن مش من الستاش، مش معدود من 14. الخضوع ليس من الفرائض الستة عشر. ثم قال هذه الفرائض هذه عامة لكل مصلي، إلا ما ذكر بالنسبة للفاتحة في المأموم في الجهرية. ثم ذكر فرضين، قال تابع والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام، أو تبع في بعض النسخ تبع، اللي عنده نسخة من الكتاب يشوف شنو عنده، تبع بدون ألف ولا تابع؟ تبع مأموم، تبع مأموم ربما تكون بالإضافة، وفي بعض النسخ أنا عندي في نسخة تابع مأموم بفعل الماضي الرباعي تابع بالألف، وكلاهما موزون بالنسبة لوزن البيت، موزون لا ينكسر الوزن. تابع مأموم أو تبع مأموم، وربما يحتمل الله أعلم تبع مأموم، يعني هذا فرض أن يتبع المأموم الإمام في التكبيرة الإحرام وفي السلام، بمعنى لا يسبقه ولا يساويه، أو لا يسبقه. إذا سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، كبر قبله تكبيرة الإحرام، أو سلم قبله في الخروج من الصلاة، بطل الصلاة المأموم. فهذا فرض متعلق، المتابعة هذه فرض متعلق بالمأموم، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وبالسلام بعد إمامك، وإلا بطلت صلاتك أيها المأموم. هذا بالنسبة للإحرام والسلام، لابد أن تأتي بهما عقب وبعد الإمام. وهناك صور طبعا يعني ذكرها الفقهاء، الفقهاء دائما يعني يضعون كل الاحتمالات، حتى أحيانا البعيدة، وإن كان هذا ليس شيء مرغوبا فرض الاحتمالات البعيدة، ولكن إذا كانت الاحتمالات ممكن أن تقع فليست مكروهة. يعني بعض الناس يظن أن قولنا أرأيت كما يقال، أرأيت لو حصل كذا، يظنها مكروهة مطلقا ومخالفة لهذه السلف، هذا ليس بصحيح. الاحتمالات القريبة يجوز لك أن تسأل عنها العالم أو المفتي، قل يا شيخ كيف أفرض لو حصل كذا وكذا، وهذا الفرض مش مستحيل، والله احتمال نادر ممكن يقع، هذا يجوز. والدليل عليه أن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، الحديث صحيح، قال له يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا يعني مشركا في المعركة قطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله، قال لا تقتله. هو يعني يسأل عن شيء لم يحصل المقداد، بخلاف قصة أسامة بن زيد حصلت، قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قتله باجتهاد بخطأ، لكن المقداد سأل عن شيء لم يحصل، ولكن ممكن يحصل، مش مستحيل أو بعيد الوقوع جدا. ولهذا الفقهاء يعني لا ينكر على الفقهاء في كل افتراضاتهم، ولكن الافتراضات المستحيلة والبعيدة جدا نادرة الحدوث هذا مخالف لهدي السلف أن نكثر التفريعات فيها ونشغل بها الأذهان ولا يكون فيها كبير فائدة. لو سمحت لي نكمل الفرع هذا وحتى ننهي الدرس وبعدين نجاوبك إن شاء الله، لأن الوقت انتهى. تابع مأموم بإحرام السلام، قلنا يجب على المأموم أن يأتي بالتكبيرة الإحرام وبالسلام بعد إمامه، وإلا بطلت صلاته. هناك بعض الفروع والتفصيلات ربما نتركها إن شاء الله للدرس القادم، لأن هناك بعض الأسئلة نجيب على الأسئلة الآن والله نجيب عنها في الدرس القادم، ولا مش عارف ترتيب ال خلاص البيت حياخذ منا ممكن 5 دقائق 10 دقائق أخرى. أنا وعدت الأخ إن نجاوبه. تفضل. هذه نخلوها للدرس القادم لأنها متعلقة بالشطر هذا. يعني باختصار هي عند جماهير العلماء هو الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى، ولكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط ويحتاط ويراعي قول عند الحنابلة، قول فقط عند الحنابلة أن الخروج من الصلاة هو يكون بالتسليمة الثانية، فالأحوط أنك تنتظر الإمام الذي يسلم تسليمتين وتسلم بعده. لكن إن فعلت سلمت بعد الأولى إن شاء الله الصلاة صحيحة عند جماهير العلماء. بارك الله فيكم. ما الدليل على أن كثير الشك ضابطه يكون في اليوم مرة؟ هذا ضابط وضعه الفقهاء، يعني هناك أشياء قد لا تفتقر إلى نص يعني ولن تجد عليها نصا في الغالب، ولكن إذا كان الذي يأتيه الشك في اليوم مرة يعتبر في عرف الناس كثيرا فالعرف معتبر هنا. عندما يقول لك مثلا هناك أدلة تقول لك لا تبتعد عن كذا، أو مثلا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أو مثلا الإسبال في العمامة منهي عنه، كيف مقدار الإسبال في العمامة؟ هذا لابد أن ترجع فيه إلى العرف، عرف الناس. إذا كان الإنسان تعود أن العمامة إلى الركبة مثلا، فإذا أنت جعلت أرخيت العمامة إلى الركبة لا تعتبر مسبلا، لأن عرف الناس أن هذا ليس بكثير ليس بزائد، فالعرف له اعتبار يعني. ولكن هذا الفرع في حد ذاته هذا ذكره علماء المالكية أن الشك الذي يأتي في اليوم مرة أو أكثر يكون يعتبر كثيرا، ربما نظروا إلى العرف وربما استدلوا بدليل آخر والله أعلم. هل الاضطرار يجوز ترك الركن وهو الركوع في المسبوق أثناء الركوع؟ وكيف يجمع بينه وبين وما فاتكم فأتموا؟ هل الاضطرار يجوز ترك الركن؟ ترك الركن لا يمكن. كيف يترك الركن؟ أنا السؤال مش واضح، إذا كان واحد من الإخوة اللي هنا ممكن يوضح لنا، وإذا السؤال من الأخوات ممكن نتركه لمرة قادمة. نعم، هل الاضطرار يجوز ترك الركن وهو الركوع؟ يتكلم عن الركن السؤال، يتكلم عن الركوع. انت تفسر في السؤال هذا. ايه تفضل تفضل. ايه يقدر ما ذكرناها المسألة هذه، يقدر ينويهم معا حتى لو نور الإحرام ودهل عن الركوع فلا شيء عليه، يعني المهم هي الإحرام، ويجوز له أن يأتي بها وهو في الانحناء من أجل إدراك الركعة. لضيق الوقت عليه لإدراك الركعة بس. أنا نقلت كلام الفقهاء على أي حال. إيه. طيب، ما حكم من أخذ بقول فقيه آخر لقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية وكيف نتعامل مع الخلاف؟ هذه مسألة اجتهادية، من اطمأن إلى فتوى عالم أو لقول مذهب له أن يعمل به ولا شيء عليه، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة مهمة ويحصل فيها خلل كثيرا. أحيانا عالم يقول قول ولا يبين للناس أن هذه مسألة اجتهادية، يظن الناس أن الحق فيها واحد لا يتعدد ولا يجوز أن نتسامح فيها، فيحصل خلل ويحصل إنكار في غير موضعه. مسائل الاجتهاد تقرر عند العلماء أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. من أخذ بقول مذهب أو قول عالم، أنا استفتيت الشيخ زيد وقال لي جائز وهو من العلماء وأنا اطمأنيت، وأنت استفتيت الشيخ بكر وقال لك لا يجوز واخذت بقوله، لا ننكر على البعض ما دام المسألة في دائرة الاجتهاد. هناك مسائل نص عليها العلماء شادة ومنكرة وقولها يعني يعتبر في حكم المعدوم، هذا يختلف فيها الوضع يعني. أما مسائل الاجتهاد التي اشتهر فيها الخلاف بين الأئمة القدماء والسلف والأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم، هذه لا إنكار فيها. فمن اطمأن إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجاهرية فلا وأن يأخذ بهذا القول، لكن أنا ذكرت مذهب المالكية وذكرت الذي أنا أعمل به وأطمئن إليه وهو تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا من علماء الحديث معاصرين الشيخ الألباني أيضا، وهذا كلامه معروف في صفة الصلاة. نعم، الذي صلى ولم يخشع أبدا حتى وأنه خرج من الصلاة ولا يدرك منها شيء، إذا لم يعرف عدد الركعات هذا صلاة، هذا يعيد. من سهى حتى لم يدري كم صلى، مش ثلاثة ولا أربعة، مش عارف كم، ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا ثمانية، هذا صلاة باطلة، لابد أن يعيد. أما الذي شك في ثلاثة أو أربعة اثنين أو ثلاثة، هذا ذكرنا إذا كان كثير الشك أو إذا كان قليل الشك. لو أنكم حفظكم الله تطبقون صفة الصلاة في كل ركن وواجب يكون أدعى للحفظ والفهم لوجود بعض الأعاجم والأطفال، بارك الله فيكم. بارك الله فيك على الملاحظة أخي الكريم، وإن شاء الله نفعلها في الدروس القادمة، نطبق الصفة العملية للصلاة ونترك، اسمحوا لنا في هذين السؤالين إن شاء الله للمحاضرة القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، إيه هذا ذكرناه، ولكن هذا في غير المأموم في الجهرية، لأن أدلة أخرى أنا ما لم أفصل بالأدلة، ولكن هناك أدلة أخرى، وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الجهرية تستمع للإمام ولا تقرأ، والله أعلم.